أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في القضية الشرطية التي يكون جزاؤها متحدا في اللفظ ومتعددا بحسب المعنى، كقوله إن بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء، حيث أن الجزاء لفظا واحد، جملة واحدة وليس جملا عديدة معطوف بعضها على بعض، لا، لكن المعنى متعدد، لأن هذه الجملة الواحدة تستبطن عدة أحكام. لا ينجسه شيء، هذا يستبطن عدم تنجيس العين النجس، ويستبطن أيضا عدم تنجيس المتنجس. وكقوله مثلا إن رزقت ولدا فتصدق على الفقراء، حيث أن الجزاء لفظه واحد لكنه يستبطن عدة أحكام. تصدق على الفقراء يستبطن وجوب التصدق على الفقير العالم، ويستبطن وجوب التصدق على الفقير الجاهل، على الفقير العادل، على الفقير الفاسق، على الفقير الهاشمي، على الفقير غير الهاشمي، عدة أحكام. ففي مثل هذه القضايا الشرطية ماذا سيكون المفهوم؟ إذا انتفى الشرط ماذا ينتفي؟ هل المفهوم عبارة عن انتفاء العموم، انتفاء القضية الكلية، أم المفهوم عبارة عن عموم الانتفاء؟ هنا السلام عليكم ورحمة الله. نقول تارة نتكلم بحسب مقام الثبوت، وأخرى بحسب مقام الإثبات. أما بحسب مقام الثبوت فالفروض المتصورة والممكنة عقلا وثبوتا في المقام عبارة عن فروض ثلاثة. الفرض الأول أن نفترض أن المعلق على الشرط في مثل هذه القضايا الشرطية عبارة عن عموم الأحكام التي يستبطن أهل الجزاء. عموم الأحكام معلق، لا نفس الأحكام، بحيث يكون قوله مثلا إن بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء بمثابة وبمنزلة قوله عموم الاعتصام معلق على الكرية. عموم الاعتصام، عموم اعتصام الماء معلق على كريته، أو مثلا قوله إن رزقت ولدا فتصدق على الفقراء، هذا يكون بمثابة قوله عموم وجوب التصدق معلق على رزق الولد، معلق على الشرط. هذا فرض ممكن ثبوتا وعقلا وليس فيه محذور. وبناء على هذا الفرض النتيجة ما هي؟ بناء على هذا الفرض يكون من الواضح انتفاء هذا العموم المعلق على الشرط بانتفاء الشرط. إذا انتفى الشرط ينتفي هذا العموم، ولا تنتفي الأحكام نفسها، الأحكام التي يستبطنها الجزاء عمومها ينتفي لا نفسها، لأن نفس الأحكام لم تكن معلقة على الشرط حسب هذا الفرض. حسب هذا الفرض المعلق على الشرط ليس عبارة عن نفس الأحكام، بل عمومها هو المعلق على الشرط، والشيء الذي يعلق على الشرط هو الذي ينتفي بانتفاء الشرط. السلام عليكم ورحمة الله. فيكون المفهوم بناء على هذا الفرض الأول، يكون المفهوم عبارة عن انتفاء القضية الكلية، ومن الواضح أن انتفاء القضية الكلية لا ينافي ثبوت القضية الجزئية. فمثلا في قوله إن بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء، إذا انتفت الكرية عن الماء ولم يكن الماء قدر كر، كانت أقل ما أقل، كان ماء قليلا، وبانتفاء الكرية ماذا ينتفي؟ ينتفي عموم الاعتصام، عموم اعتصام الماء، هذا ينتفي، وهذا لا ينافي ثبوت الاعتصام لهذا الماء القليل تجاه مثلا المتنجس بالخصوص، عموم اعتصامه تجاه أي نجاسة هذا ينتفي، لكن اعتصامه تجاه نوع خاص من المتنجسات كالمتنجس الخالي من عين النجس، هذا من المحتمل أن يكون اعتصامه تجاه هذا ثابت. فالقضية الكلية تنتفي، وانتفاء القضية الكلية يتلاءم مع ثبوت القضية الجزئية. قد يكون الماء رغم قلته معتصما تجاه المتنجس خاصة، نعم أن يكون معتصما بشكل عام هذا لا، عموم الاعتصام انتفى، أما قد يكون معتصما تجاه المتنجس بالخصوص. أو مثلا في المثال الثاني، إن رزقت ولدا فتصدق على الفقراء، بانتفاء الشرط، بانتفاء الولد، رزق الولد، ماذا ينتفي؟ ينتفي عموم وجوب التصدق، عموم وجوب التصدق هذا ينتفي، وهذا لا يتنافى مع ثبوت وجوب التصدق على فقير خاص، فقير عالم مثلا، على الفقير العالم خاصة. الشرط المسلوق متحقق الموضوع اختنه ايه؟ لا تصدق على الفقراء، اقول الجزاء فتصدق على الفقراء مو فاختنه، بعد قضية مو مسوقة لبيان الموضوع. إن رزقت ولدا فتصدق على الفقراء، هذه قضية مو مسوقة لبيان الموضوع، لأن الجزاء ليس عبارة عن ختان الولد حتى يرجع للولد حتى تكون القضية الشرطية مسوقة لبيان الموضوع. الجزاء شيء آخر، تصدق على الفقراء شرط وجزاء كأي قضية شرطية أخرى. نعم نعم. فيكون المفهوم هذا، أو في المثال الثاني أيضا الذي ينتفي بانتفاء رزق الولد، السلام عليكم ورحمة الله، عموم وجوب التصدق هذا ينتفي، لكن قد يثبت وجوب التصدق على الفقير العالم مثلا بالخصوص. فالحاصل أنه في هذا الفرض الأول بناء على هذا الفرض يكون المفهوم عبارة عن انتفاء العموم وليس عبارة عن انتفاء الأحكام التي يستبطنها الجزاء، لأن الأحكام هي لم تكن معلقة على الشرط حتى تنتفي بانتفاء الشرط، وإنما عمومها كان معلقا على الشرط فعمومها ينتفي بانتفاء الشرط. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن يفترض أن المعلق على الشرط عبارة عن نفس الأحكام لا عمومها كما كان في الفرض الأول، نفس الأحكام معلقة على الشرط، لكن مع افتراض وحدة اعتبارية. الفرض الثاني أن يكون المعلق على الشرط عبارة عن نفس الأحكام، لكن مع افتراض وحدة اعتبارية بين هذه الأحكام، وتعليق هذا الواحد الاعتباري، هذا المركب الاعتباري، تعليق هذا على الشرط، يعني هذه المجموعة أو قل هذه الوحد المركب الاعتباري أو هذه المجموعة الواحدة الاعتبارية هذه هي المعلقة على الشرط. يفترض أن الأحكام مجموعة واحدة، الأحكام التي يستبطنها الجزاء يفترض أنها مجموعة واحدة، وهذه المجموعة الواحدة هي المعلقة على الشرط، بحيث مثلا يكون قوله إن بلغ الماء قدر كرين لا ينجسه شيء بمثابة وبمنزلة قوله مجموع اعتصامات الماء معلق على كريته، مجموع اعتصامات الماء، اعتصام تجاه النجس، اعتصام تجاه المتنجس، مجموع اعتصامات الماء معلق على كريته. أو في مثالنا الثاني في قوله إن رزقت ولدا فتصدق على الفقراء، يكون هذا الكلام بمثابة قوله مجموع وجوبات التصدق معلق على أن ترزق ولدا، مجموع وجوبات التصدق، وجوب التصدق على هذا الفقير، وجوب التصدق على هذا الفقير، وجوب التصدق على ذاك الفقير، مجموع وجوبات التصدق معلق على رزق الولد، هكذا يكون. خب، بناء على هذا الفرض أيضا قد يقال أن النتيجة كالنتيجة في الفرض السابق، يعني إذا انتفى الشر ينتفي هذا المجموع، لأن هذا المجموع هو الذي علق على الشر، فبانتفاء الشر ينتفي المجموع الذي علق على الشر، لا أنه ينتفي كل فرد فرد من هذه الأحكام، مجموع هذه الأحكام ينتفي. أي يعني المفهوم سوف لا يكون أيضا قضية كلية وإنما قضية جزئية، مثلا في مثالي لأن مجموع الأحكام بما هو مركب واحد هذا هو الذي علق على الشرط، فإذا انتفى الشرط ينتفي هذا المجموع. صحيح الأحكام نفسها معلقة على الشرط، لكن لا بما هي أحكام متناثرة متفرقة، وإنما بما هي تشكل مجموعة واحدة اعتبارية، بما هي مركب واحد اعتباري، فيكون المفهوم عبارة عن انتفاء هذا المجموع عند انتفاء الشرط. الآن نقول فبانتفاء الشرط ينتفي هذا المجموع، وانتفاء المجموع لا يتنافى مع ثبوت بعض هذه الأحكام، مجموع الأحكام ينتفي إذا انتفى الشرط، أما قد يكون بعض هذه الأحكام يثبت رغم انتفاء الشرط يثبت. مثلا في مثال الكور، إذا انتفت الكرية، إذا لم يبلغ الماء قدر كرين بانتفاء الكرية ماذا ينتفي؟ ينتفي مجموع اعتصامات الماء، مجموع اعتصامات الماء ينتفي. لكن قد يكون هذا الماء رغم انتفاء مجموع الاعتصامات عنه لكنه يثبت له اعتصام تجاه شيء خاص، تجاه المتنجس خاصة. الاعتصام تجاه المتنجس هذا غير مجموع الاعتصامات. مجموع الاعتصامات يعني الاعتصام تجاه العين النجس والاعتصام، فهذاك المجموع المركب ينتج بانتفاء الكرية، لكن قد يثبت الاعتصام تجاه المتنجس خاصة، هذا غير المجموع. فلا ينافي ثبوت بعض الأحكام رغم انتفاء الشرط. أو في المثال الثاني، إن رزقت ولدا فتصدق على الفقراء، أيضا بناء على هذا الفرض الثاني الذي ينتفي، إذا لم يرزق ولدا ينتفي مجموع وجوبات التصدق، مجموع هذه الوجوبات ينتفي، لكن قد يثبت وجوب خاص، وجوب تصدق على الفقير العادل بالخصوص. أحسنتم. يعني أي خلل يرد على المجموع، وعلى المجموع راح كمجموع بعد ما موجود. خب، فالمجموع ينتفي، لكن انتفاء المجموع لا يستلزم انتفاء الجميع. لا، قد يثبت فرد واحد، هذا ليس مجموعا. فيكون المفهوم كالمفهوم بناء على الفرض الأول. ونجد في تقريرات بحث المحقق النعيمي رحمه الله خلطا بين هذين الفرضين، والفرض الأول والفرض الثاني، وكلاما متأرجحا بينهما. يعني محقق النعيمي قد يعبر هناك بالفرض الأول، وقد يعبر بالتعبير الثاني، كأنه مثلا ماكو فرق بين الفرضين، بين أن يكون المعلق على الشرط العموم، وبين أن يكون المعلق على الشرط المجموع. لكنه في الواقع هذا خلط بين شيئين هما شيئان، يعني هناك فارق موضوعي وواقعي بين هذين الفرضين. والفارق الموضوعي والواقعي بينهما هو أنه في الفرض الأول المعلق على الشرط ليس عبارة عن نفس الأحكام التي يستبطنها الجزاء، لا، ليست نفس الأحكام هي المعلقة على الشرط. المعلق على الشرط عموم الأحكام، هذا العموم بما هو صفة، العموم صفة، عموم الأحكام صفة للأحكام، هذا هو المعلق على الشرط، هذا في الفرض الأول. بينما في الفرض الثاني لا، المعلق نفس الأحكام، نفس الأحكام، لا صفتها لا عمومها، نفس الأحكام معلقة على الشرط، لكن لا بما هي متناثرة ومتفرقة، بل بما هي مجموعة واحدة، بس نفس الأحكام معلقة على الشرط. وفرق كيف؟ مثلا صح نتيجة الفرضين واحدة، النتيجة أنه المفهوم يكون عبارة عن انتفاء القضية الكلية، النتيجة واحدة، لكن كون النتيجة واحدة هذا لا يعني أن الفرضين واحد، الفرضان فرضان بالدقة. والمرزا أهل الدقة، نحن نتكلم مع المرزا الذي هو رئيس الدقة، هو أهل الدقة، لا نتكلم معه. لا، الآن كلامنا في مقام الثبوت، لا نتكلم عن مقام الإثبات وما هو المستظهر من الدليل عرفان. قلنا في أول البحث قلنا تارة نتكلم عن مقام الثبوت وأخرى نتكلم بعدنا ما جايين على مقام الإثبات. احنا ما نريد نقول الظاهر عرفان من القضية الشرطية، ياهو الممكن عقلا في قضية شرطية جزاؤها متحد لفظا ومتعدد معنى، الممكن عقلا ما هو نعدد الفروض الممكن عقلا وثبوتا. هسه بعدين عد نجي الى مقام الإثبات انه ايا من هذه الفروض الممكنة هو الظاهر والمستظهر عرفا من القضية الشرطية في مقام الإثبات. أتبحث ممكن تعليق الصفه بمعنى تعليق مجمل، اي هو كما قلنا عموم الاحكام معلق، لا يمكن ان يتوصل الى تعليق الصفه من دون تعليق مجمل. ليش ليش تمام تمام ها؟ ثمرة ما هي؟ ما هي ثمرة على الحقيقة؟ لا، هو ما يسأل الشيخ عن الثمرة. يقول أصلاً ما أتصور الفرق. التوصل إلى تعليق الصفة بمعزل عن تعليق مجموعة الأحكام. توصل؟ يعني شنو؟ بالأخرى أن يكون تعليق الصفة بتوصل تعليق المجموعة. هل يوجد فرق ثبوتا بين قولنا عموم الاعتصام معلق على الكرية وبين قولنا مجموع اعتصامات الماء معلق على الكرية؟ أكو فرق بين هذين الكلامين أو لا؟ هو هذا الأول هو الأول والثاني هو الثاني. الفرض الأول يريد أن يقول أن قوله إن بلغ الماء قدر كر لا ينجس شيء بمثابة قوله عموم الاعتصام، عموم اعتصام الماء هذا معلق على الكر. الفرض الثاني يقول لا، قوله إن بلغ الماء قدر كر لا ينجس شيء بمثابة قوله مجموع اعتصامات الماء معلق على الكر. هذا هو الفرق الوجداني بين الفرضين. صح كلا الفرضين من حيث النتيجة قلنا واحدة، يعني النتيجة أنه في كلا الفرضين المفهوم عبارة عن انتفاء العموم كما قلنا، لكن هما فرضان على كل حال. هذا في كلام اللي نقلته عن هذا نفس المصدر الذي أعطيناكم بالأمس. نعم يعني أنا أجود التقريرات ما عندي، أنقل عن دراسات هو ينقل عن أجود التقريرات ويعطي عنوان عن أدريس يعني. المهم نفس المصدر الذي ذكرته بالأمس. ما عندي. نعم ما عندي. الله يسلمكم الله يحفظكم ان شاء الله. اذا تشترون لي بشرط ان تشترون لي واعطيه فلوس مو هديه. لا لا لا ممنون. لا اذا تشترون بحيث تقبلون فلوسه اي بخير اكون ممنون بهالشرط. لا خب أنا ما الفرض الثالث. الفرض الثالث عجيب كم هذا لحم البقر ظاهر أثره خب. الفرض الثالث وهو الأخير من الفروض الثلاثة الممكنة ثبوتان هو أن يكون المعلق على الشرط لا العموم ولا المجموع بل الجميع. جميع الأحكام، جميع الأحكام التي يستبطنها الجزاء معلق على الشرط. يعني المعلق على الشرط أولا نفس الأحكام لا عمومها خلافا للفرض الأول، ثم نفس الأحكام لا بما هي واحدة تشكل مجموعة اعتبارية واحدة، بل نفس الأحكام بما هي متفرقة بما هي متناثرة. يعني كل فرد فرد من هذه الأحكام التي يسترسلها الجزاء كل واحد واحد منها مستقلا معلق على الشرط، لا مجموعها المكور المركب الواحد الاعتباري منها، لا، وإنما كل واحد واحد من هذه الأحكام ملحوظة بنحو الاستغراق وبنحو الشمول وبما هي متناثرة ومتفرقة، هذه معلقة على الشرط، بحيث يكون قوله إن بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء بمثابة وبمنزلة قوله كل اعتصام للماء تجاه النجاسة متوقف على كريته. فشك كل اعتصام للماء تجاه النجاسة معلق على كريته. أو مثلا في المثال الثاني إن رزقت ولدا فتصدق على الفقراء، يكون هذا بمثابة قوله كل وجوب للتصدق متوقف على رزق الولد. بناء على هذا الفرض سوف تكون النتيجة خلاف النتيجة التي توصلنا إليها في الفرضين السابقين. هنا تكون النتيجة عبارة عن أنه إذا انتفى الشرط تنتفي كل الأحكام المذكورة في الجزاء، يعني عموم الانتفاء لا انتفاء العموم. النتيجة تكون يعني المفهوم يكون عبارة عن عموم الانتفاء، يعني كل الأحكام المذكورة في الجزاء تنتفي بانتفاء الشرط. يعني لا يكون المفهوم قضية جزئية، بل يكون المفهوم هنا بناء على هذا الفرض قضية كلية. وهذا بعد لا ينسجم مع ثبوت بعض الأحكام، يعني يتنافى مع ثبوت بعض الأحكام. كل الأحكام المفروض تنتفي بانتفاء الشرط، مثلا في مثال الكور إن لم يبلغ الماء قدر كرين تنتفي كل اعتصامات الماء بما فيها اعتصامه تجاه المتنجس أيضا، كل اعتصامات الماء تنتفي. يعني مفهوم بنحو القضية الكلية نحصل عليه، يعني ينجسه كل شيء، إن لم يبلغ الماء قدر كور ينجسه كل شيء. ليش؟ لأن كل الأحكام علقت على الشرط، المعلق على الشرط نفس الأحكام لا بما هي مجموعة بل جميعها، جميعها يعني كل واحد واحد منها علق على الشرط، فبانتفاء الشرط ينتفي كل واحد واحد منها، بانتفاء الكرية ينتفي اعتصام الماء تجاه عين النجس، وينتفي اعتصام الماء تجاه المتنجس، ينتفي اعتصام الماء تجاه البول، وينتفي اعتصامه تجاه الدم، وينتفي اعتصام كل الاعتصامات كل واحد واحد من الاعتصامات للماء ينتفي بانتفاء الكرية. او مثلا في المثال الثاني إن رزقت ولدان فتصدق على الفقراء، أيضا المفهوم يكون قضية كلية، إن لم ترزق ولدان تنتفي كل وجوبات التصدق، وجوب التصدق على الفقير الفاسق، ووجوب التصدق على الفقير العادل، وجوب التصدق على الفقير العالم، ووجوب التصدق على الفقير الجاهل، وجوب التصدق على الفقير الهاشمي، وجوب التصدق على الفقير، كل وجوبات التصدق تنتفي. فبعد ما يمكن أن نفترض أنه لعله رغم انتفاء الشرط يثبت وجوب التصدق على فقير خاص مثلا، هذا ما يعني. فالمفهوم كلي راح يكون بناء على هذا الفضل الثالث. خب، أما لماذا يكون المفهوم كليا بناء على هذا الفرض الثالث؟ ما هو السبب؟ ما هو السر؟ ما هي النكتة في صيرورة المفهوم قضية كلية بناء على هذا الفرض الثالث؟ المحقق النائيني رحمه الله أفاد في وجه ذلك، قال إن المفهوم وإن كان نقيضا للمنطوق، المفهوم نقيض المنطوق، ما يثبته المنطوق ينفيه المفهوم، فالمفهوم نقيض المنطوق، لكن ليس هو النقيض المنطقي. المفهوم ليس عبارة عن النقيض المنطقي للمنطوق، بل المفهوم عبارة عن النقيض العرفي للمنطوق. فإن النقيض المنطقي شيء، والنقيض العرفي قد يكون شيء آخر، والمفهوم هذا الثاني. النقيض المنطقي للسالبة الكلية موجب جزئي، هذا ما قاله علماء المنطق. النقيض عند علماء المنطق نقيض السالبة الكلية موجب جزئي، نقيض قوله لا ينجسه شيء نقيضه ينجسه شيء، هذا عند المنطق عند علماء الميزان ومناطق. أو النقيض المنطقي للموجبة الكلية سالبة جزئية، نقيض تصدق على كل فقير نقيضه لا يجب التصدق على بعض الفقراء سالبة جزئية، هذا صحيح. لكن هذا نقيض عند علماء المنطق، هذا هو النقيض المنطقي. نحن ما لنا شغل بالنقيض المنطقي، يقول المجزاء، هذا أجنبي عن ظواهر الألفاظ ومداليل الألفاظ، فإن مداليل الألفاظ وظواهرها مبتنية على استظهارات العرف. هو العرف قد يختلف مع المنطقي، غرض المنطقي شيء، بينما العرف قد لا يكون له ذاك الغرض. غرض المنطقي هو جعل قواعد كلية تمهد للذهن في مقام الاستدلال، في مقام البرهنة والاستدلال، تمكن الذهن من عملية التفكير والاستدلال، هذا غرض المنطقي. علماء المنطق لاحظوا أن الموجبة الجزئية هي التي تناقض السالبة الكلية. تناقض يعني شنو؟ يعني لا يمكن أن يتصادقا معا ولا يمكن أن يتكاذبا معا، يعني لا يجتمعان ولا يرتفعان. صدقهما معا ما ممكن، يعني اجتماعهما، وكذبهما معا يعني ارتفاعهما وانتفاعهما ايضا ما ممكن. بين السالبة الكلية والموجبة الجزئية، وكذلك بين الموجبة الكلية والسالبة الجزئية هم لاحظوا نفس هذه النسبة ونفس هذه العلاقة. فلذا ذكروا أن نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية، لأن شافوا ما ينسجم الموجبة الجزئية ما تنسجم مع السالبة الكلية. ما يمكن أن تصدق السالبة الكلية وفي نفس الوقت تصدق الموجبة الجزئية، وما يمكن أن لا تصدق السالبة الكلية ولا تصدق الموجبة الجزئية. فبهذا اللحاظ قالوا أن هذا نقيض هذا. وكذلك في العلاقة بين الموجبة الكلية والسالبة الجزئية، لكن هذا كله لا ربط له بالمفهوم كمصطلح أصولي نبحث عنه نحن هنا. المفهوم عبارة عن النقيض العرفي، لأن المفهوم إنما هو عبارة عن ما يستظهره العرف من اللفظ. إذن المفهوم هو النقيض العرفي. ثم يقول أن النقيض العرفي للسالبة الكلية موجبة كلية عند العرف الشكل. فنقيض قوله إن بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء، نقيضه إن لم يبلغ الماء قدر كر ينجسه كل شيء. هذا اللي يفهم العرف. بل عند المنطقي نقيضه ينجسه شيء مفهوم، لكن عند العرف لا، المفهوم ينجسه كل شيء. فخرجت من معاني الألفاظ الموضوعة إلى المعاني الألفاظ العرفية. إيه؟ هو يعني يخرج ها؟ لا ذاك أخو هو بالأمس قال أنه لا الشيء لا بالعرضه العريض الذي يشمل الأجسام الطاهرة، لا في حدود المتنجس، كله متنجس كله نجاسة. نجسه كل شيء، المتنجس الخالي من عين النجس أيضا متنجس فيشمله كل شيء. المرزا يعني المرزا خرج عن كلام الثبوت وليس الاستظهار، يعني معنى ثبوت واثبات. عندما يتظهر ان الحق يرى ان نقيض السالبة الكلية موجبة كلية، هذا ثبوت واثبات؟ لا صح، احنا كلامنا بعدنا في مقام الثبوت، لكن في هذا الفرض الثالث اللي هو من الفروض الممكنة ثبوتان اجى هذا السؤال أنه كيف أصبح المفهوم قضية كلية؟ النتيجة، نتيجة الفرض الثالث أليس كانت عبارة عن أن المفهوم قضية كلية؟ فجاء السؤال أنه ما هو السبب في صيرورة المفهوم قضية كلية؟ فالمرزا يقول السبب هو أن المفهوم نقيض المنطوق، لكن المفهوم نقيضه العرفي لا نقيضه المنطقي، فلذا أصبح في هذا الفرض الثالث النتيجة أصبحت عبارة عن أن المفهوم قضية كلية. ها. لا بعدنا ما جئنا، نحن ما جئنا إلى مقام الاستظهار والإثبات، لازلنا في مقام الثبوت. هذا كلام أيضا تجدونه في دراسات مثل الأمس في دراسات في علم الأصول الجزء الثاني صفحة 201 نقلا عن أجود التقريرات، الجزء الأول صفحة 421. هذا الكلام لا يمكن قبوله، لا يمكن المساعدة عليه، وذلك لأن المفهوم وإن كان عبارة عن النقيض العرفي للمنطوق، نعم المفهوم الذي يبحث عنه الأصوليون في الأصول عبارة عن النقيض العرفي للمنطوق، هذا صحيح، لكن النقيض العرفي كالنقيض المنطقي، التفريق بينهما كما صنعه المرزا غير مقبول لدينا. النقيض العرفي هو النقيض المنطقي. كلام أهل المنطق هنا في هالخصوص كلامهم عرفي، بالإضافة إلى كونه كلاما دقيقا عرفي أيضا، يعني لا إشكال في وجود التناقض عرفا بين السالبة القضية السالبة الكلية والقضية الموجبة الجزئية. لو أن أحدا قال لم يمت أحد من القوم ثم قال مات بعض القوم، ألا تقولون له قد تناقضت؟ العرف ما يقول له بالبداية قلت لم يمت أحد من القوم سالبة كلية، بعدين يقول مات بعض القوم. إيه فيكفي في التناقض الموجبة الجزئية. فخرب خرب كلام المرزا. كلام المرزا كان يريد يستنتج أنه لا ينجسه شيء، مفهومه ينجسه كل شيء. لا يكفي يكفي في كون المفهوم نقيضا للمنطوق، يكفي أن يكون ينجسه شيء، لأن الموجبة الجزئية تعتبر نقيضا للسالبة الكلية عند العرف، والمفهوم نقيض المنطوق النقيض العرفي. العرف يرى أن هذه الموجبة الجزئية نقيض للسالبة الكلية، ينجزه شيء هذا نقيض لا ينجزه شيء، فإذا العرف يرى أن هذا نقيض خلاص فيكون هذا هو المفهوم، مع لا يثبت المفهوم الكلي، المفروض يثبت المفهوم الجزئي. إذا افترضنا أن هذا عرفي، التناقض بين السالبة الكلية والموجبة الجزئية تناقض عرفي كما هو واضح، وكذلك التناقض بين الموجبة الكلية والسالبة الجزئية، لو قال مات كل من في العسكر بعدين قال بعض من في العسكر لم يموت، هم العرف يرى أن هذا قد تناقض في كلامه، موجبة كلية وسالبة جزئية نقيضان عرفا. إذن فالعرف أيضا يفهم التناقض بين السالبة الكلية والموجبة الجزئية بلا حاجة إلى أن يكون موجبة كلية، فتكون النتيجة نتيجة يعني بناء على هذا الكلام، نتيجة إن بلغ المعقد ذكر لا ينجسه شيء يدل بمفهومه على نقيضه العرفي، ونقيضه العرفي يكفي في نقيضه العرفي الإيجاب الجزئي ينجزه شيء، هذا يكفي في النقيض العرفي للمنطوق. تناقض في هذه القضية الشرطية ليس لذات الوضوح، مثلنا بنظير القضية الشرطية، لو قال لم يمت أحد من القوم وقال مات بعض القوم هنا نعم لم لا ينجزه شيء ينجزه شيء نفس الشيء لا ينجسه شيء، هذا مثل لم يمت أحد من القوم، هذا لا ينجسه شيء، ينجسه شيء هذا موجب جزئي شيء هم نقيض. إذن فليس الوجه في كون المفهوم كليا في هذا الفار عبارة عن ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله من أن النقيض العرفي قضية كلية، لا ليس هكذا، بل لا بد من أن يكون له وجه آخر، وهذا ما سوف يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.